بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل حقيقة أن أبدأ في درس هذا اليوم وإتماما للسيرة النبوية، هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بالمشروع الوقفي بالنسبة للأخوات، التبرع يكون عن طريق الاستقطاع، وقد ترك الإخوة جزاهم الله خير المنظمون في مصلى النساء أوراق استقطاع، فمن الممكن أن تقوم الأخت بتعبئة هذا الاستقطاع. طبعا يستقطع مرة واحدة فقط عن طريق البنك، وتحرص الأخت أن تسجل هاتفها النقال، وكذلك إذا كان في إيميل، لكن أهم شيء الهاتف النقال بحيث يكون في التواصل مع الإخوة إذا كان في مشكلة مع الاستقطاع عن طريق البنك. الملاحظة الثانية وهو تعقيب على ما جاء في جريدة الوطن عدد اليوم، صباح اليوم، أجري لقاء مع مستشار وصفوه بأنه الزعيم الروحي للشيعة في مصر. لا يعنينا طبعا ما قاله وما تكلم به وأنه تحول من السنة إلى الشيعة، شأنه كيف لكم دينكم ولي دين، ما لنا علاقة. التعقيب بخصوص أنه أتى بأغلوطات فيما يخص أهل السنة والجماعة، فقال من جملة ما قال، قال إذا كان الشيعة يقولون بأنه هناك 12 إمام معصوم، فإن السنة يعتقدون بآلاف الصحابة المعصومين. هذه عبارته، قال إذا كان الشيعة يعتقدون بأنهم يؤمنون ب12 إمام معصوم، فإن السنة يعتقدون بآلاف الصحابة المعصومين. وهذا لا شك أنه إما أن يكون كذب أو يكون جهل، ولا أعتقد أنه جهل، لأن هذا الإنسان كان قياديا في إحدى الحركات الإسلامية السنية، ثم بعد ذلك انتقل لما انتقل إليه. فمن المستبعد جدا أن يجهل هذه القضية التي تعد من أبجديات الاعتقاد لدى أهل السنة والجماعة. الطفل الصغير يعرف بأن معتقد أهل السنة والجماعة لا يدعون العصمة لبشر سوى الأنبياء، لذلك هو يكذب، هو يفتري، لا يعذر بجهله. لذلك لزم التنبيه والتعقيب، ونؤكد على هذه القضية أن أهل السنة والجماعة لا يدعون العصمة لأحد. إحنا ما نقول أن أبو بكر أن أبا بكر معصوم، أو أن عمر معصوم، أو أن عثمان معصوم، أو أن علي معصوم، أو أن عائشة معصومة، أو حفصة معصومة، أبدا، كلهم يصيبون ويخطئون، ولكن أخطاءهم مغمورة في بحار حسناتهم رضي الله عنهم أرضاهم. فلا معصوم عندنا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك يصيبون ويخطئون. فننتبه أيها الإخوة لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات من قبل أمثال هؤلاء الذين حقيقة يهرفون بما لا يعرفون، ويريدون أن يثيروا الفتن والقلاقل بين المسلمين. نرجع مرة أخرى إلى درسنا ومع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. توقفنا إخواني وأحبابي في لقاء الأمس عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الجهرية، وذكرنا بعض الصور على سبيل الإيجاز والاختصار من صور التعذيب والإيذاء والابتلاء الذي لحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، بلال وصهيب وعمار وأباه وأمه وغيرهم من الصحابة من السابقين الأولين ممن أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. نكمل ما توقفنا عنده. الآن قريش أسقط في أيديها وأرادت أن تجابه وأن تواجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، فكانوا ينتقلون من أسلوب إلى آخر، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب. أما ضعفاء المسلمين فالأسلوب معهم واحد، التعذيب والضرب والجلد والتنكيل بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. أما السادات من المسلمين، وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي، فكانوا يتنوعون في صد دعوتهم، فتارة بالترغيب وتارة بالترهيب، إذ أنهم عندهم عصبة وقبيلة وأسرة تدافع عنهم وتحميهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بداية دعوته الجهرية وقف المشركون أمامه عن طريق محاورة عمه أبي طالب، فأتوا إلى أبي طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه، اجتمعوا معه في بيته وأخبروه باستيائهم وامتعاضهم ورفضهم لما يقوله صلى الله عليه وسلم أنه يعيب آلهتهم، يسفه أحلامهم، يتطاول على آبائهم. طبعا هذا من وجهة نظرهم وهي خاطئة ولا شك. ما كان من أبي طالب إلا أنه رد عليهم ردا جميلا، لأن هذا مو بسيط، أبو طالب سيد من سادات قريش وسيد بني هاشم بلا منازل، فرد عليهم صلى الله عليه رد عليهم أبو طالب ردا جميلا رفيقا. انطلق القوم على اعتبار أنهم كانوا يريدون أن يروا خطوات عملية وإجراءات على أرض الواقع من قبل أبي طالب في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجدوا شيئا، استمر صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي انتقاده لعبادة الأصنام والآلهة. هنا استشاطوا غضبا مرة أخرى وأتوا إلى أبي طالب، وفي هذه المرة كانت الشدة والغلظة والتهديد الصريح هو العنوان لهذا الحوار. فهددوا أبا طالب وتوعدوه، فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، فاختر نفسك يا أبا طالب. ثم انصرفوا. إذا الرسالة واضحة، قالوا واحد من الثنتين: إما أن تكف ابن أخيك وأن يسكت عن دعوته وعن دينه الجديد، أو أن ننازلك وإياه، القتال خيار ثالث ما فيه، ولك مهلة محددة. عظم هذا الأمر وهذا التحدي على أبي طالب، وكان قد شاخ وكبر فلا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأعباء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قاله كفار قريش، وقال له أبو طالب: يا ابن أخي، أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعف عمه أبي طالب فقال له يا عم والله، وهذا مما يذكر في السيرة مما اشتهر، قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر أي خنقته العبرات صلى الله عليه وسلم وبكى، وعادت إلى أبي طالب عندما رأى مثل هذا الموقف، عادت إليه الرقة والشفقة على ابن أخيه، فقال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمتك لهم أبدا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في دعوته. جاءت قريش مرة أخرى في المرة الثالثة إلى أبي طالب، وقد اتفقوا أن يعرضوا عليه عرضا، وهذا العرض حقيقة عجيب غريب. أتوا بزينة شباب قريش من أفضلهم نسبا وشرفا ومالا وجمالا وشجاعة، وهو عمارة بن الوليد ابن المغيرة سيد شبابهم وزينة شبابهم، شباب مكة. أتوا به إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إنا نعرض عليك عرضا. قال وما هو؟ قال نعطيك عمارة، وأنت تعرف من هو عمارة، سيد شباب قريش وزينة شباب مكة، نعطيكه وتتخذه ولدا وتعطينا محمدا لنقتله فيكون رجل برجل. فاستغرب أبو طالب من هذا العرض حقيقة المجحف، فقال لهم والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذيه لكم وأربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. إذن أيضا فشلت هذه المحاولة في صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. تعرض بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عندما أيست قريش من إيقاف هذه الدعوة ومن صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالوسائل السلمية وبالحوارات وبالعروض، هنا انتقلوا إلى أسلوب القهر والاضطهاد والإرهاب والتعذيب والتنكيل والإيذاء المباشر لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يجهر بهذه الدعوة لوحده، وعامة أصحابه كانوا يستخفون في دار الأرقم لأبي الأرقم وفي بيوتهم وفي الشعاب بعيدين عن قبضة قريش وعن بطشهم، إلا من أظهر إسلامه كالمستضعفين بلال وصهيب وعمار وغيرهم ممن نالهم العذاب من كفار قريش. كان عليه الصلاة والسلام النفر الذين يؤذونه على رأسهم عمه أبو لهب، هذا الخبيث الذي كان رفع لواء العداوة منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وكذلك الحكم ابن أبي العاص بن أمية وعقبة ابن أبي معيط وغيرهم، وأمية بن خلف وأبي بن خلف وشيبة وعتبة، وطبعا على رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل الذي كان يلقب بأبي الحكم عمرو بن هشام عليه من الله ما يستحق. فهؤلاء أيضا تنوعوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم كانوا من جيران النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وعقم أبي معيط وأبي بن خلف، كانوا من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤذونه بصور متعددة. منها مثلا كانوا إذا يأتون بسلى الجزور بمخلفات الناقة بعد أن تنحر وتلقى أمام بيته، تأتي أم جميل هذه العجوز الشمطاء المجرمة امرأة أبي لهب، تأتي بأغصان الشوك وتقوم أيضا بإلقائها في الليل في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا، من هذه الصور التي تنوعت في إيذائه صلوات الله وسلامه عليه. عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب، السورة المعروفة، عندما قال له كما مر معنا قبل درسين، قال له أبو لهب عند جبل الصفا، عندما قال وصباحاه ودعا بطون قريش، قال له أبو لهب بعد أن بلغ صلى الله عليه وسلم، قال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فأنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب كما ذكرنا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي. سمعت أم جميل هذه العجوز الشمطاء الضالة المضلة، امرأة ذلك الخبيث أبي لهب، سمعت بهذه الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى ذما في أبي لهب وزوجته، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بيدها فهر، فهر حجر عظيم، تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى الكعبة فكان صلى الله عليه وسلم جالسا وبجواره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتت هذه المرأة الشمطاء المجرمة وكانت تتوعد وتتهدد، وكانت تقول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاها وفي يدها فهر كما قلنا، فقالت له أين صاحبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجوارها بجواره. قالت له أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والهجاء معروف الذم، أسلوب من أساليب الذم الشعرية، لأنهم كانوا يتهمونه صلى الله عليه وسلم وحاشاه وتعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، كانوا يتهمون هذا القرآن العظيم الخالد بأنه شعر. فكانت تقول أين صاحبك؟ قد بلغني إنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر أي فمه، أما والله إني لشاعرة. يعني ترد على القرآن بزعمها أنه شعر، ترد عليه بشعر، قالت أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يسمونه مذمما، يعني انتقاص له، أن عكس محمد كثير الحمد الذي يحمد ويحمد لخصاله، هذا معنى محمد، لقبوه بمذمم. يعني كما شخص مثلا اسمه كامل تقول له يا ناقص، من باب إيش؟ الازدراء. فهذا من لطف الله تبارك وتعالى، فأخذوا يذمون مذمما ويسبون مذمما وينشدون الأشعار الخبيثة السيئة على مذمم وهو محمد وليس بمذمم، فليسبوا مذمما صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أيضا يعني مما سمعت وقرأت في أحداث التاريخ، عندما جاءت وسقطت الأندلس كما تعلمون، وجاءت محاكم التفتيش التي يعني كان إرهاب فكري من قبل النصارى لأهل الأندلس المسلمين، إما أن يتنصر وإما أن يقومون بإجلائه بطرده من الأندلس إلى المغرب. هذه محاكم التفتيش وقعت فيها جرائم كثيرة. فكتب أهل الأندلس لأحد علماء المغرب يستفتونه في الأمور التي آلت إليها بلاد الأندلس، ويمرون في ضنك وفي ضيق من قبل هؤلاء ما الله به عليم، حتى ما يستطيع أحدهم أن يظهر صلاته أو أن يتوضأ يتيمم، يعني تقرأ الرسالة مؤلمة مؤلمة. فكان من جملة ما قال، قال وقد سألتموني أنهم يجبرونكم على سب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم يسمونه مومد. تعرفون الإنجليز ما يفهمون غير العرب، يعني ما يقول ما يستطيع أن يقول محمد، الحاء ما تجي معه، فمومد أو يعني يقومون باختصار، يعني باختلاس الكلمات لضعفهم، لضعف مخارج الحروف عندهم. فقال إن قالوا لكم سبوا محمدا فسبوا مومدا، لأنهم يقولون مومد ولا يقولون محمد، فنوا عندما تسبون مومد أن هذا مومد رجل آخر وليس محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا من لطف الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه جعل هؤلاء نصبوا لهم شخصا آخر مذمما، وهو محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وليس بمذمم. فسبوا مذمما، اشتموا مذمما، اقتلوا مذمما، لا يضر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يضر نبينا صلى الله عليه وسلم شيء. فقالت هذه الكلمات: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تراها رأتك؟ يعني أبو بكر متفاجئ بجنبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها. فالله حافظه والله ناصره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالله حافظه وعاصمه صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. أيضا يعني هناك مثال آخر من حفظ الله عز وجل له، وأيضا يبين صورة من صور الإيذاء التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم. أبو جهل الخبيث فرعون هذه الأمة قال لرفقته يوما من الأيام، قال: يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أيديكم، يعني يسجد أمامكم ويصلي بدينه الجديد. قالوا: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته. يقسم أنه يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ولو عفرن وجهه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأراد أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفاجأ القوم وهم ينتظرون أبا جهل يرقبونه، هل فعلا سيطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ فعندما اقترب منه أبو جهل وإذا بهم يرون أبا جهل يرجع بشكل مفاجئ ويقوم بالإشارة بيديه كأن أحدا يريد أن يهاجمه. فعندما رجع مذعورا إلى قومه قالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وكذلك أيضا مما وقع له صلى الله عليه وسلم من صور الإيذاء ما قام به الشقي عقبة بن أبي معيط. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي عند البيت، عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، هم ناديهم ومجتمعهم عند الكعبة، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور فلان؟ سلى الجزور، قلنا المخلفات، الأمعاء بعد أن تنحر الجزور الإبل. أيكم يجيء بسلى جزور فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، أي بين كتفيه. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به بسلى الجزور وانتظر، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. هذه المخلفات، مخلفات الجزور، وضعها على كتفيه صلى الله عليه وسلم أو بين كتفيه وهو ساجد. فجعلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك على هذا الموقف الذي أضر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنته، وطرحت سلى الجزور عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، وأخذ يسميهم صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون هذه الدعوات، فشق ذلك عليهم وانقلب ضحكهم إلى حزن وكآبة وكدر، لأنهم على جاهليتهم وكفرهم كانوا يعتقدون أن الدعوة في هذا المكان مستجابة. واستجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان جميع الذين سماهم ودعا عليهم، قد قتلوا في غزوة بدر كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. صور كثيرة حقيقة من صور الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. اشتدت وطأة قريش، في كل يوم يزداد هذا الدين قوة، وفي المقابل تزداد وطأة قريش في التعذيب والتنكيل بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر المستضعفين أن يهاجروا من مكة، فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. خرجوا في رجب من السنة الخامسة من النبوة، وكانت هذه أول دفعة من المسلمين تهاجر إلى الحبشة. طبعا سبب اختيار الحبشة لأن فيها النجاشي، وهو ملك عادل من أهل الكتاب لا يظلم عنده أحد، لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة. فخرجت هذه القافلة الطائفة المؤمنة، وكانوا 12 رجلا وأربعة نسوة، وعلى رأسهم قائد هذه الطائفة المهاجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال العلماء هما، أي عثمان ورقية رضي الله عنهما، هما أول بيت هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. خرج هؤلاء المستضعفين المظلومين المؤمنين الموحدين، خرجوا في جنح الليل في الظلام، وفي الصباح عرف المشركون وكفار مكة أنه قد خرج مجموعة من المسلمين، خرجوا إلى الحبشة. وكما قلنا في درس الأمس، هم يريدون قدر استطاعتهم احتواء هذه المشكلة، لا يريدون كما نقول بالتعريف المعاصر تدويل هذه القضية، لأنهم يعلمون إذا دولت وإذا انتقلت من الممكن، وهذا الذي وقع، من الممكن أن يجدوا أرضا خصبة وقبيلة تقبل هذه الدعوة فتزداد شوكتهم، وهنا تتفاقم هذه المشكلة بالنسبة لهم طبعا. فلذلك كانوا حريصين على قمع هذه المشكلة وعلى استئصالها وعدم السماح أن يخرج وأن يهاجر أي مسلم حتى لا يقوم بتصدير هذه الدعوة إلى خارج مكة. ولكن الله عز وجل لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل في علاه. فعندما علموا في الصباح أنهم قد خرجوا انطلقوا مسرعين فرسانهم ليدركوا هذه القافلة أو هؤلاء المهاجرين وليعيدوهم مرة أخرى إلى مكة ليزيدوا في تنكيلهم. من لطف الله عز وجل بهؤلاء المهاجرين أنهم بمجرد وصولهم إلى الميناء، ميناء الشعيبة هكذا اسمه، ميناء الشعيبة في جنوب جدة، بمجرد وصولهم وإذا بسفينتين جاهزتين للانطلاق والإبحار إلى الحبشة. فركبوا في هذه السفينة ونجوا بفضل الله عز وجل. طبعا عندما أتى هؤلاء الفرسان ليبحثوا أسقط في أيديهم، عرفوا أنهم قد نجوا، فرجعوا مرة أخرى وفيهم من الحقد من الحقد والغل على المسلمين مما جعلهم يضاعفون في جرعات التعذيب والتنكيل ممن بقي من المسلمين في مكة شرفها الله. وقعت قصة عجيبة أو حادثة عجيبة بعد أن هاجر المسلمون الأوائل للحبشة كما ذكرنا الآن. هم هاجروا في شهر رجب من السنة الخامسة من النبوة، بعد شهرين تقريبا يعني في رمضان من نفس السنة من السنة الخامسة من النبوة، أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم، فخرج صلى الله عليه وسلم يتلوها على مسامع مشركين، على مسامع الكفار والمشركين في بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر هذه الآيات، آيات عظيمة، وهم كما قلنا عرب أقحاح يفهمون الخطاب، فأصبح كفار قريش وصناديدهم كأن على رؤوسهم الطير، شدهوا وأخذ هذا القرآن بمجامع قلوبهم وأخذ بألبابهم، استحوذ عليهم، فما استطاعوا أن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعارضوه، فسكتوا وهم يستمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يرتل هذه الآيات من سورة النجم، وكانت تنزل قوارع على قلوبهم ومواعظ كالصواعق تهزهم هزا، حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى في آخر السورة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فخر صلى الله عليه وسلم ساجدا، وسجد معه جميع كفار قريش، مما يدل على تأثير القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله تبارك وتعالى. فسجد جميع كفار قريش إلا رجل واحد، وهو أمية ابن خلف، هذا المجرم الذي كان يعذب بلالا ثم قتله بلال ببدر. ماذا صنع هذا المتكبر؟ أخذ ترابا من الأرض ووضعه على جبهته وقال: يكفيني هذا من الكبر. هناك قصة تعرف بقصة الغرانيق، وهي مشهورة في كتب السير والتراجم. هذه القصة تقول: عندما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه السورة وبلغ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، عندما بلغ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سمع المشركون صوتا كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الروايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال: ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه قصة باطلة. تلك الغرانيق، المقصود بالغرانيق الآلهة، تلك الغرانيق العلا يعني تعظيم للات والعزة، وقال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هنا أدخلت هذه الجملة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فهذه جملة باطلة وقصة باطلة. أولا سندها ضعيف، ثانيا من المستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الموحدين وإمام الموحدين، أن يقول مثل هذا الكلام الذي فيه تعظيم لآلهة المشركين، هذا مستحيل. من العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا الأمر، ولكن الشيطان خلط عليه. أيضا نقول هذا مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى يعصمه في تبليغ هذا القرآن العظيم، مستحيل، لأن الله حافظ هذا الكتاب العظيم. هناك أيضا من أهل العلم، وهو جمع جيد، لأن منهم من يقول إن الذي قال هذه الكلمة أو هذه الجملة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يقولون إن الشيطان هو الذي قال هذه الكلمة بصوت مرتفع كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن الذي قالها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا باطل. يعني هم يريدون أن يبرروا أن سبب سجودهم لا لتأثرهم بالقرآن كما قال الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فلذلك سجدوا. وهناك حقيقة جمع جيد جمعه بعض أهل السير، قالوا إن المشركين هم الذين افتروا في اليوم الثاني عندما رجعوا إلى بيوتهم وندموا وعوتبوا من قبل المشركين الذين لم يحضروا هذه الواقعة، فعوتبوا قالوا كيف تسجدون أنتم لما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء المشركون في ثاني يوم يريدون أن يبرروا، فقالوا لا احنا ما سجدنا للقرآن، سجدنا لأنه قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. على أي حال هذه قصة سندها غير صحيح، وإن كان هناك بعض المراسيل التي تروى عن سعيد بن جبير وغيره، ولكنها غير مقبولة مرفوضة، لأن متنها وسياقها فيه من النكارة الشيء العظيم، إذ كيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم آلهة المشركين وهو الذي جاء بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي وقع دون قصة الغرانيق، هذا الذي وقع، تلا عليهم سورة النجم حتى ختمها وفيها الأمر من الله تبارك وتعالى بالسجود فسجد جميع المشركين. طبعا أيها الإخوة والأخوات، مثل هذه الحادثة لا شك أنها تنتشر بسرعة انتشار النار في الهشيم، والكلام إذا تنوقل من شخص إلى آخر من شخص إلى آخر كلما زادت هذه السلسلة كلما ضعف الضبط وكثرت الزيادات وزيد في هذه القصة وأنقص منها، عادة الناس كذلك إلا من رحم الله. فانتقل الكلام وانتقلت هذه الحادثة حتى وصلت إلى المسلمين في الحبشة، تصور، لأن في تلك الحقبة تكاد قبائل العرب سواء في مكة أو خارج مكة في الجزيرة تكاد قبائل العرب ألا يكون شيء يشغلها سوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشغل الشاغل، وجميع القبائل متحفزة وتراقب وتحت المجهر ويسألون السفار من يقدم مكة ويخرج من مكة، أول ما يسألونه عن أخبار هذا الدين الجديد، فكان كما يقال هو حديث الساعة، فكل حادثة كل خبر ينتشر بسرعة ويتناقله الناس والركبان. فوصلت يعني أخبار هذه القصة والحادثة سجود كفار قريش إلى المسلمين في الحبشة، لكن كما قلنا الخبر يعني يبدأ شبرا وينتهي كيلو من الزيادات والإضافات من قبل الناس. فبلغ المسلمين في الحبشة بصورة مختلفة أن كفار قريش أسلموا، ففرح المسلمون وقالوا إذن لماذا نهاجر؟ يعني كما قال الأول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فلذلك قالوا لماذا نخرج وقد أسلم قومنا لنعود؟ فعادوا مسرعين، وعندما أصبحوا على مشارف مكة أسقط في أيديهم وعلموا أن الأمر مختلف وأن القضية مجرد سجود، لكنهم ما أسلموا، ولكن الأمر خلاص انتهى، يعني مش معقول أنهم يردون مرة أخرى بعد هذا العناء والسفر. فكل منهم يعني كما نقول دبر حاله، كل واحد دخل في جوار أحد يعني رؤساء قريش ليأمن من الظلم وليأمن من البطش من قبل هؤلاء المجرمين. وقع طبعا بعد ذلك الهجرة الثانية إلى الحبشة، وأيضا وقعت حوادث كثيرة من كيد كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هموا بذلك المخطط الرهيب لاغتياله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد ونرجع الكلام عن هذه الأحداث لدرس الغد إن كان في العمر بقية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.